ينزلون من سفينتهم الأم، الواحد تلو الآخر، أصغرهم أكبر من أي إنسان. الشر يفيض من أعينهم وأيضا من أسلحتهم. يقتلون من يقتلون ويحاكمون من يحاكمون بلغة هم وحدهم يفهمونها، ولا أحد غيرهم يستطيع فك تشفيرها. باقية وتتمدد هي كل ما استطاع البشر إدراك معناه. الذين حوكموا قتلوا علنا، والذين تحدوا جلدوا جلدا، والذين عوقبوا فقدوا أنفسهم. تمر السنين والضعيف يصبح أقوى، والضحية تصبح مفترسة. يجمعون أنفسهم من تحت أنف من تمددوا، يعدون أسلحتهم من أصغرها إلى أكبرها، ويحددون موعدا للانتفاض والانقضاض. يصل اليوم المعهود، ويقف كل من استطاع في ساحة الحياة والكرامة ضد الموت والخضوع، ويهاجمون. تراجع أولي، ثم تقدم، ثم فر وكر، ثم تقدم آخر وتقدم وتقدم. من قتل يوما قتل، ومن جلد يوما جلد، واحدا تلو الآخر. كما نزلوا من سفينتهم الأم صعدوا، وإلى الفناء اندثروا، وإلى اللا عودة عادوا. باقية وتتمدد أم فانية وتتدهور؟ الإجابة يعرفها من يسكنون الآن سفينتهم. أهلا بكم في سلسلة جديدة من بريفينج بودكاست، حيث سنقدم لكم ملخصا مفيدا وقصيرا لوثائقي فانية وتتدهور. من هي الفانية ومن تلك التي تتدهور؟ في السنوات القليلة التي رفع فيها علم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو داعش، رفع مع هذا العلم أيضا شعار باقية وتتمدد، أي أن داعش أصبحت جزءا من حياتنا وحياة الأفراد والمجتمعات التي بثت فيهم الرعب والقمع والاستبداد، ولن تختفي أو تتبدد، بل باقية وممتدة رغم أنف كل من اعترض. لكن تنظيم داعش لم يحسب حساب بعض المشكلات والمعضلات الجوهرية التي أوتوماتيكيا تضع تنظيم مثل هذا على شفير الفناء بأي وقت، بالرغم من كل الأهازيج والشعارات الرنانة التي يلقونها على كل أذن أرادت أن تسمع أو أجبرت على السمع. فنحن في هذه السلسلة سنكشف الستار عن العديد من هذه المعضلات، وسنحللها باختصار. المشاكل والمعضلات التي سنخوض بها في هذه الحلقة والحلقات القادمة تتمحور في ثلاث نقاط رئيسية، وسنحاول أن نلخصها لكم ونضعها في قالب مفهوم. لنتخيل سوياً أنك تعرف رجلاً له ماض كبير في السرقة والنهب والقتل، أتى من عائلة كبيرة في عالم المافيا، ومع الوقت ومع ازدياد قوته وتوسع مساحة أعماله الإجرامية استطاع أن ينشئ عائلته الإجرامية الخاصة به، فيها أشخاص يكنون له الولاء ولا يخرجون عن طوعه. في يوم من الأيام وبعد تخطيط طويل، قائد تلو الآخر من العائلات الأخرى المنافسة يموت بفعل اغتيالات رجاله التي أمرها هو بنفسه، تدمير وقتل ودماء كثيرة، والخطة اكتملت. الآن عالم المافيا أصبح له ملكه، والحي والمدينة بأكملها تهتز من جبروته وبطشه يشد من قبضته على المدينة. أصحاب المحلات والحرف يدفعون له مقابل الحماية، وكذلك جميع من ابتزهم بطريقة أو بأخرى، تجار المخدرات والقضاء ورجال الشرطة وغيرهم الكثير. أفراد من العوائل الأخرى التي سقطت يلجؤون إلى هذا الرجل، طالبين منه العمل معه ومتعهدين بولائهم المطلق. ومع توسع قطر أنشطة عائلته الإجرامية، يترأى بأن بعض من هؤلاء الرجال قد يكونوا ذوي فائدة، فيجندهم ولكن بحذر. ومع السنوات يثق هذا الرجل بمجنديه الجدد، ولكن ما لا يعرفه أن هؤلاء الرجال لم يتوقفوا يوما عن التخطيط لإسقاطه. فكان منهم من يتعاون مع الشرطة، ومنهم من يتعاون مع شظايا عائلاتهم السابقة لاغتياله، فحفظوا روتينه اليومي، أماكن استجمامه، منزله، مواعيد نومه واستيقاظه، بالإضافة طبعا إلى سجلاته الإجرامية التي كانت تتسرب إلى كل من يهمه الأمر. وفي ليلة مظلمة انبثقت طلقة من مسدس صغير، اخترقت جبهة هذا الرجل وتوقفت في أحضان فراشه. نهاية متوقعة لمجرم لم يتوقف يوما عن البطش والقتل. لم يتبنى أحد هذا الاغتيال، وعين قائد جديد للعائلة، ولكن بشروط أقوى. أفرادها والمتحكمون الفعليون فيها هم مجندو العائلات الأخرى الذين أعادوا القوة لعائلاتهم الأصلية من خلال إضعاف هذه العائلة من الداخل، الذين يدعون ولاءهم لها من الداخل. الفرق الوحيد بين هذه القصة الرمزية وقصة داعش هو أن داعش، بالخلاف عن العائلة الإجرامية، كانوا يوما يرفعون شعارات تعد بولاية ستنهض بالأمة من كافة الأصعدة، الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي فعليا قد اكتسحت الساحل بالمنجل والسكين والبنادق والمدافع والإبادة الجماعية. رجل المافيا وعائلته لم يدعوا الأخلاق يوما، وطبقوا فكرهم الإجرامي بلا شعارات منمقة وبلا شرف زائف، على نقيض داعش التي عاشت حالة من النفاق العلني. في قصة داعش، رجال العائلات الأخرى هم قيادات حزب البعث السابقين، والتعاون وتسريب المعلومات هم الوشايات الغير متناهية من داخل التنظيم إلى كل متربص خارجي. ومقتل الرجال هو تصفية القادة الداعشيين الواحد تلو الآخر في سنوات قليلة منذ مقتل أبو بكر البغدادي، الزعيم الأبرز لتنظيم داعش عام 2019. ففي هذه الحلقة سنكتشف سويا ثلاث مشاكل رمت تنظيم داعش في حفرة الفناء على غرار قصة رجل المافيا. وسأعرفكم أيضا على زميلي أحمد العموري، وهو من قدم لكم السلسلة الأصلية المنشورة على يوتيوب بصوته، والذي خلال الدقائق القادمة سيثرينا ببعض المعلومات القيمة. مرحبا أحمد. أهلا محمد. أهلا بك. أعزائي المستمعين والمشاهدين، دعونا نبدأ الحكاية من قبل سقوط نظام صدام حسين وحزب البعث العراقي، الحزب الحاكم في العراق عام 2003، حيث في ذلك الوقت اعتنقت بعض المجموعات الصغيرة بفكرة السلفية الجهادية في مناطق عدة في العراق، تمام؟ ولتقوية أنفسهم تواصلت تلك المجموعات مع جماعات تنتهج الفكر الجهادي مثل جماعة الشيخ فايز السلفية وجماعة موحدي الموصل وجماعة أنصار الإسلام، والتي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة في ذلك الوقت. خططت تلك الجماعات الجهادية لإسقاط نظام صدام حسين، ولكن هذا يعني غير كل شيء، صحيح يا عموري؟ نعم بالضبط، الحرب الأمريكية على العراق فعلا غيرت كل المخططات. بالتأكيد يعني لجأت تلك المجموعات التي تنتهج الفكر الجهادي التي ذكرتها، لجأت إلى أو التي تشكلت في ذلك الوقت، والأبرز منها جماعة التوحيد والجهاد، وهي تعتبر نواة تنظيم داعش والتي قادها أبو مصعب الزرقاوي. الحرب الأمريكية على العراق أدت أيضا إلى انهيار حزب البعث، وهو كان معروف في العراق حزب البعث العربي الاشتراكي بمسمياته وأفعاله وقوانينه وغيرها، الذي بدوره أدى إلى انهمار بعض الأفراد. بعد أن انهار حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي، أدى ذلك إلى انهمار أفراد منه للانضمام للتنظيمات الجهادية، يعني كأنهم كانوا يبحثون عن ملجأ لهم، وأولها كان جماعة التوحيد والجهاد. طيب، لكن أبو مصعب الزرقاوي نفسه زعيم جماعة التوحيد والجهاد آنذاك لم يكن أصلا مقتنعا بفكرة دخول أفراد حزب البعث إلى معسكره، يعني بالضبط، يعني كان لديهم فكر مختلف عن فكره، ولكن السؤال هنا لماذا أو ماذا رأى فيهم؟ نستطيع أن نقول بأنه رأى فيهم فرصة للتوسع، فلذلك قبلهم، ولكن بحذر، بحذر شديد أيضا. كيف كان هذا الحذر يعني من وجهة نظرك محمد؟ أنا أوضح لك، أول شيء قام بفعله هو إبعاد أبرز الشخصيات التي كانت قريبة ومقربة من نظام صدام حسين، أبعدهم عن المواقع القيادية داخل تنظيمه. وهذا التنظيم الذي أصبح يعرف فيما بعد في عام 2004 بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. ولكن السؤال، لماذا أبعدهم الزرقاوي؟ لجأ إلى إبعاد أفراد حزب البعث عن هذه المواقع، والبعض والكثير ممكن أن يسأل وهو بحاجة إلى جواب. أبو مصعب الزرقاوي توقع تسلل البعثيين إلى المراكز الحاكمة في التنظيم والسيطرة عليهم من الداخل. هذه كانت الرؤية الثاقبة لأبو مصعب الزرقاوي خوفا على تنظيمه وكيانه، لذلك أبعد هؤلاء القادة التابعين لحزب البعث العراقي عن مراكز القيادة. ولكن بعد تصفيته لأبو مصعب الزرقاوي عام 2006 وتولي أمراء آخرين للقيادة، هنا بالفعل بدأت الخطة البعثية تأخذ حيز التنفيذ، وبالتالي بدأت معها السيطرة التدريجية لحزب البعث على هذا التنظيم. فإذا من هنا تحديدا بدأت المرحلة الأولى للفناء. بالضبط، من هنا بدأت المرحلة الأولى للفناء بالفعل كما ذكرت. طيب سؤال، كيف تمكن حزب البعث أصلا من التسلل إلى تنظيم داعش؟ فكما قال مثلا صباح نعمان الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، التنظيمات الإرهابية في العراق تدار بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل ضباط وقيادات بعثية سابقة التي كان لها تأثير كبير في القرارات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية. يعني ممكن تشرح لنا عموري كيف حدث ذلك أصلا؟ للإجابة على هذا السؤال بالتحديد يعني نحتاج للعودة إلى الخلف، إلى ما حصل بالسنوات الأخيرة من داعش، والتي بإمكانها أن توضح لنا عرقلة البعثيين لاستلام زعيم جدير بإمارة التنظيم، لأن إمارة التنظيم لم يتسلمها أي شخصية جديرة بالثقة بهذا التنظيم الذي كانوا يحلمون ويخططون له. في البداية دعني أوضح لك بأن أبو الحسن الهاشمي زعيم تنظيم داعش قتل في نوفمبر عام 2022، وفي أبريل عام 2023 قتل أبو الحسين الحسيني وهو يعتبر خليفة أبو الحسن الهاشمي. طب لحظة، من هو أصلا في الأساس أبو الحسن الهاشمي والآخر من هو أبو الحسين الحسيني؟ أبو الحسين من هم أصلا؟ بصراحة لا أعلم ولا أحد يعلم، يعني هذه الصراحة أتكلم معك بصراحة بأنه لا أحد يعلم. آخر ثلاث خلفاء في داعش غير معروفي الهوية أو الشكل أو حتى الجنسية ولا الخبرة الجهادية أصلا. كل ما يعرف عنه عامة الناس، يعني الناس ليس المقربين، يعني الناس الذين انتموا لهذا التنظيم يعني يعرفون القليل، والكثير من أفراد وقيادات داعش أيضا أنهم علموا أنه في دقيقة من الدقائق أو في وقت من الأوقات هؤلاء الأشخاص تسلموا زعامة التنظيم. طيب ده ياخدني لسؤال، كيف يمكن لشخصية أو لشخصيات بلا هوية أن يحكموا ويخلفوا؟ يعني هل من الممكن أن يكون مثلا لحزب البعث الذي تسلل إلى التنظيم كما وضحنا قبل قليل يد في هذا الموضوع؟ يعني دعنا ننظر بعمق إلى ما حصل منذ عام 2006. هذا العام كان يعتبر مركز بداية الغموض، يعني تنظيم داعش كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. يعني مقتل أبو مصعب الزرقاوي من الواضح في عام 2006 يعني هو كان حادثة كان ممكن تلافيها، يعني حادثة، يعني دعني أشرح لك بالتفصيل ماذا حدث. القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين نشر مقطع فيديو لأبو مصعب الزرقاوي وهو كان يتفقد أحد قواطع نشاط التنظيم في منطقة صحراوية، هو وبعض القيادات وبعض الفرق الأخرى. الاستخبارات الأمريكية نجحت واستطاعت من خلال التقنيات التي تمتلكها استطاعت أن تستدل على موقعه باستخدام عوامل كانت مبينة بالفيديو. مثلا كان هناك في منطقة صحراوية، كان في جبل مشهور، كان في وادي، كان في سهل، عدة ملاحظات ظهرت في هذا الفيديو. استطاعت الاستخبارات الأمريكية الاستدلال على موقعه من خلال هذه الفيديوهات وهذه المواقع، وتم اغتياله. رصدوه وقتلوه. نعم بالضبط بالضبط. فإذا نظرنا محمد بعين المحقق إلى الأمر يمكننا أن نرى أن هناك أيدي خفية، هذه ما كنا نسميها ونطلق عليها باسم حجاجي داعش. ولو نظرنا يعني داعش الذي هم قادة أصلا أو يعتبرون كانوا يريدون تأسيس هذا التنظيم، عدد منهم ليس بالقليل من رجال نظام البعث المنحل في العراق، في كانوا يسعون للسيطرة على هذا التنظيم وأيضا تعيين الخلفاء الداعشيين. فنراهم يعني يخدعون ويضللون عناصر التنظيم بطرح أسماء وكنى وهمية غير معروفة وإيهامهم بأنهم مخضرمين في العمل الجهادي، وهذا كله غير صحيح تماما في الكثير من الأحيان. يعني كل هذه الأمور كانت يحاولون من خلاله إغواء بعض الشخصيات حتى يعتقدون بأنهم قادة ويمثلون هذا التنظيم. لأنه كمان في مقالاتنا على الموقع، على موقع أخبار الآن، قال لنا الأستاذ عروة عجوب كبير المحللين في مركز التحليل والبحوث العملياتي لتحليل السياسات كور جلوبل، أنه تنظيم دولة العراق الإسلامية نواة تنظيم داعش تحول إلى تنظيم أمني من البعثيين السابقين، ما جعل داعش منظمة معقدة ومتطورة على المستوى الأمني والعسكري. حجاجي داعش سعوا وما زالوا يسعون لتعيين خلفاء مجهولين حتى تبقى السلطة دائما في أيديهم. يعني مثلا عينوا أبو إبراهيم الهاشمي خليفة لأبو بكر البغدادي أبو بكر البغدادي الذي اغتيل بعملية أمريكية في ريف إدلب. ثم بعد ذلك جاء هؤلاء الحجاجي داعش وعينوا أبو إبراهيم الهاشمي. أبو إبراهيم الهاشمي كان مبتول الرجل اليمنى، وهذا لا يصلح أن يكون قيادي على الإطلاق، وهذا يخالف القواعد التي كانوا وضعوها. هذا النوع من السيطرة الداخلية يمكنها فقط أن تتحقق عند التخلص من أي شخصية، يعني أنه العديد من القيادات التي قد تسبب أي تهديد لسلطة البعثيين هذا أثبتتها أنه يتم التخلص منهم. أيضا كان هناك دور للوشاية، الوشاية كان لها دور كبير في مقتل عدد من الأمراء وقيادات التنظيم عام 2022، والذين من ضمنهم الخليفتين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي وأبو الحسن الهاشمي. تمام، هذا أيضا ما يؤكده حسن البيضاني رئيس أركان قيادة عمليات بغداد سابقا، يقول أن الوشايات وخصوصا التي يقوم بها البعثيين السابقين المنخرطين في صفوف داعش هي التي تؤدي إلى تساقط أمرائه وعناصره. لكن ما الذي يؤكد لنا في الأساس أنه في تدخل للبعثيين في الصورة العامة لداعش؟ ما هو يعني دور الوشايات البعثية في التحكم في السلطة؟ يعني على سبيل المثال ممكن تدينا أمثلة على حاجات زي كده؟ سأعطيك مثال. في سوريا عندما ألقت مجموعة من المقاتلين السوريين المحليين ألقوا القبض على رامي الصلخدي. رامي الصلخدي هو صهر زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي، وألقي القبض عليه للتحقيق معه بتهمة اغتيال عدد من أبناء مدينة جاسم السورية. أقر في هذه التحقيقات بأنه عمل مع لؤي العلي. من هو لؤي العلي؟ لؤي العلي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية التابع لنظام دمشق، وبالتالي هو أيضا تابع لحزب البعث السوري، وأيضا اعترف بأنهم عملوا سويا على العديد من الاغتيالات في مدينة جاسم والتي نسب الفضل بها لتنظيم داعش. يعني خلال تلك التحقيقات أيضا الصلخدي وشى بالعديد من كبار قادة داعش أبرزهم أبو الحسن الهاشمي زعيم التنظيم. هذا النوع من التحالف بين الصلخدي ولؤي العلي يعني يوصلنا ويؤكد لنا التعاون المباشر والصريح بين تنظيم داعش والبعثيين. طيب بالعودة إلى العراق، يؤكد لنا حسن البيضاني الذي ذكرته قبل قليل أنهم حصلوا على معلومات قيمة ومهمة جدا ساهمت في القضاء على أبو بكر البغدادي. عبر من؟ عبر واش بعثي من عائلة بعثية كبيرة كان على ارتباط بتنظيم داعش، والذي جلب لهم الكثير من المعلومات عن هذا التنظيم وعن زعيمه. شكرا جزيلا العموري. شكرا لك. بالتأكيد يعني لدينا الكثير من الحلقات والتوضيح والتفاصيل أكثر إن شاء الله في الحلقة القادمة. بالتأكيد بالتأكيد. المؤامرات والوشايات وقادة مجهولين وقيادة غير مفهومة المعالم وانحسار وتراجع وهزائم واغتيالات، هذه ليست معالم تنظيم باق ويتمدد، بل هي معالم تنظيم فان ويتدهور. إذن كان هذا هو ملخص الحلقة الأولى والثانية من سلسلة وثائقي فانية وتتدهور، السلسلة الأصلية منشورة بصوت الزميل أحمد عموري على اليوتيوب، بإمكانكم يعني مراجعتها ومشاهدتها بالكامل. وإن كنتم تستمعون إلى هذه الحلقة عبر منصات البودكاست المختلفة فلا تنسوا أن تشتركوا في هذا البودكاست، وأيضا أن تشتركوا في قناتنا على يوتيوب، قناة أخبار بود على يوتيوب، بإمكانكم تفعيل زر الجرس لتصلكم الحلقات فور نزولها. في الحلقة القادمة من بريفينج بودكاست سنتطلع على ولايات داعش الوهمية وأمراء للديكور والتمييز العنصري الذي ينخر أسس التنظيم. نلتقي بكم في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا.